لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، بالنسبة لكتاب أخينا الشيخ الفاضل عبد الله دكتور عبد الله الشريكة، كتاب المقدمات في العقيدة، الكتاب قرأته بعدما كتبه حفظه الله، قرأته كله ووجدته يعني نافعا ومفيدا، وقد كتبت يعني تقريضا أو مقدمة للكتاب، ونصحت الإخوان جميعا بقراءة الكتاب والاستفادة منها لأهميتها في هذا الباب. والآن أيضا يعني اطلعت على بعض الحوضات التي قيلت أو كتبت ودونت في هذه الأجهزة تعليقا على بعض النقاط وبعض المسائل في هذا الكتاب الذي قد قدمت له، وأيضا من توفيق الله جل وعلا أخينا الدكتور الشيخ عبد الله أنه ثنى في باب التقريض والتقديم الشيخ الفاضل محمد المحمدي النورستاني، وأيضا أثنى على الكتاب وعلى الكاتب وعلى المسائل وغيرها، أي أنه وافقني تماما فيما ذكرته وكتبته. وأما هذه الملحوظات وبعض الاعتراضات التي أسمعها الآن من بعض الإخوان، مع أني قد يعني حاولت أنني ألتقي بهم لأقرأها معهم على التفصيل ولتعرض يعني هذه الملحوظات على كلام الشيخ وعلى ما نعرفه في الشيخ، لأنها حقيقتها إما أنها يعني عدم حسن فهم لبعض العبارات، أو أنها استعجال، أو أنها يعني الأخذ بلازم القول، مع أنه لو أخذ باللازم فيما يتعلق بالمجمل والمفصل وهذا هو الواجب، وعرض هذه العبارة التي يراها أنها مجملة أو من المتشابه، لو عرضها على أقواله الكثيرة والمعروفة والمكتوبة والمسموعة والتي فيها التفصيل، لأظنه كان سيتوقف عن يعني هذه الاعتراضات. فالشاهد أنها تحتاج إلى شيء من التأني والتأمل وحسن القراءة وحسن الفهم والتدبر، وعرض يعني هذه الأقوال على ما جاء فيها من التفصيل في مكان آخر أو على ما يعرف من الشيخ. الشيخ عبد الله معروف بمنهجه وسلفيته وحرصه والتزامه بالسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأما ما نسب في هذا المجال وهذا الباب من تعليقات لشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع حفظه الله ونفع به، فأظنها ومدارها على أنها من باب أنها أسئلة عرضت على الشيخ، ودائما وكانت الإجابات من الشيخ يعني من باب السؤال والإجابة أو من باب الفتية. ومعلوم عند طلاب العلم أن التقرير والتقريض على باب التفصيل والقراءة شيء والفتية شيء آخر، فلعلها تكون بحسب ما عرض على الشيخ أو ما قيل للشيخ من هذه الملحوظات أو من العبارات التي توهمها البعض مما كتبه الشيخ عبد الله، فأجاب الشيخ بناء على ما عرض عليه. هذا أولا. ثم أيضا أظن يعني مما أعرفه في شيخنا أنه يتأنى كثيرا ويتريث كثيرا في معرفة الكتاب ومؤلف الكتاب، وإن كان ثم تقريض وتقديم لهذا الكتاب، وأظن أنه لو قيل له أن الكتاب قد قدم له فلان وقدم له فلان لما كانت هذه الإجابات أو يعني هذا الاستعجال في هذه الإجابات على مثل هذه الأسئلة وغيرها. وهذا ما نعرفه في شيخنا حفظه الله ونفع به. وأما أقول أو أرجع وأقول لعل يعني تكون لنا جلسة مع شيخنا ونتناقش في هذه الأمور ونبين الكتاب أو نهديه نسخة من الكتاب حتى يرى ويطلع عن كذب، ثم بعد ذلك يكون الرأي، وإن كان في خطأ على ما سيذكره شيخنا لا شك كلنا يرجع عن هذا الخطأ، ولا أظن يعني من ذلك شيئا أبدا. والشاهد يعني أختم بالنصيحة للتريث والتأني في التعليق ومحاولة حسن الفهم أو حمل الكلام وأقوال إخواننا ممن نعرفهم أنهم من أهل السنة وأنهم على الأصول أصول أهل السنة، أن نحمل أقوالهم وكلامهم على أحسن المحامل. هذا هو الأصل يعني في السلفية وفي أهل السنة، وهذا المفروض أن يكون بين السلفي والسني مع غيره مع خصمه، وأما مع إخوانه أهل السنة فمن باب أولى. فالشاهد فالكتاب يعني نافع وجيد في بابه، استفاد منه وأنصح به على ما قدمت وعلى ما قدم يعني أخينا أيضا الشيخ الدكتور المحمدي حفظه الله، والشيخ عبد الله كما ذكرت يعني معروف، بل دائما أردد وأقول أنني والله أطمئن أن يقوم بما أقوم به أو أن يجلس في مجلسي، ولا أراجعه في شيء مما يقول لشدة اطمئناني إليه وإلى منهجه وإلى تأصيله وإلى حرصه ونصحه للشباب ونشر العلم وكذلك بيان السلفية وغيرها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا الكلام أقوله وأسجله في هذا اليوم، في يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب أو بين المغرب والعشاء، في 24 من شهر رجب 1433 للهجرة، الموافق 14 من الشهر السادس سنة 2012 للميلاد. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع